إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا أيها الأحبة إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن الحج والعمرة. فشرعنا نحن في بداية هذا الكتاب في الطهارة، والطهارة إنما قدمها لأنها وسيلة للصلاة، فهي مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها. بعد الطهارة أخذنا كتاب الصلاة، وبعد كتاب الصلاة أخذنا كتاب الزكاة ثم الصيام، وهذا هو الركن الخامس. لأنه ما هو أول أركان الإسلام؟ الشهادة، صحيح، هذا أول الأركان، بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام، وهذا هو الركن الخامس وهو الحج ويلحق به العمرة. فنشرع فيه مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. ابتداء أيها الأحبة، ما هو الحج؟ الحج في اللغة، كلمة الحج هي القصد إلى معظم، القصد إلى معظم يسمى ماذا؟ حجا، مهما كان هذا المعظم. إذا قصدت شيئا معظما فإننا نقول أن هذا حج. أما في اصطلاح الفقهاء وفي الشريعة الإسلامية فإن الحج هو قصد بيت الله الحرام وقصد مكة لأداء مناسك على وجه مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة وبيت الله الحرام لأداء مناسك على وجه مخصوص في وقت مخصوص، وانظروا في وقت مخصوص، هذا تحديد. وأما العمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة أصل هذه الكلمة في اللغة هي الزيارة. وأما في اصطلاح الفقهاء وفي مفهوم الشريعة فإن العمرة هي قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على وجه مخصوص، ولا نقيد في زمن مخصوص، لأن العمرة ليس لها وقت محدد. جيد، هذا فرق أساسي بين الحج والعمرة، أن الحج هي أفعال مخصوصة على وجه مخصوص ولكن في وقت مخصوص الذي حدده الله سبحانه وتعالى. وأما العمرة فهي نعم أفعال مخصوصة على وجه مخصوص ولكن لا نقول في زمن مخصوص، لأن العمرة تجوز في جميع العام. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى، سيشرح ابن بلبان في أول مطلع هذا الكتاب، في مطلع هذا الكتاب سنتكلم ابتداء عن من يجب عليه الحج والعمرة، وسنتكلم ما هو حكم الحج والعمرة، سنتكلم عن مسألتين أساسيتين ننطلق منهما في دراسة كتاب الحج والعمرة. المسألة الأولى: من يجب عليه الحج والعمرة؟ والمسألة الثانية: ما حكم الحج والعمرة ابتداء؟ جيد. فبدأ رحمه الله تعالى في بيان من يجب عليه الحج والعمرة، فقال: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. وهنا الشيخ خالد عادل نبدأ ابتداء نفصل، نقول أيها الأحبة، ذكر ابن بلبان رحمه الله تعالى من هو الذي تجب عليه الحج والعمرة، فقال: من هو؟ قال: المسلم الحر المكلف المستطيع. لكن في الحقيقة عدها مع بعضها البعض سيسبب إشكالا للطالب عند التطبيق وعند العمل، فلا بد من التفصيل. فنقول ابتداء: شروط الحج والعمرة. سنفصل كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى على كل شرط من هذه الشروط على حدة حتى يتميز لنا، لأن الأحكام ستختلف في الحقيقة مع التمييز كما سيظهر لكم. قال رحمه الله: أولا، يجبان على من؟ على المسلم. معنى هذا الكلام بهذا القيد الأول أن الكافر لا تجب عليه، وعندما نقول الكافر لا تجب عليه يعني لا يطالب بها في الدنيا، ولكن يوم القيامة سيحاسب على تفريطه فيها، على الصحيح من كلام أهل العلم. إذن الشرط الأول: الإسلام. فلا تجب على كافر، لاحظوا، فلا تجب بعد ذلك، ولا تصح من كافر، ولا تجزئ عنه لو فعلها، إلى آخره. لاحظوا، ذكرت ثلاث قيود مهمة سينبني عليها الاختلاف في الشروط الأخرى. إذن الشرط الأول هو الإسلام، فإذا كان كافرا لا يجب عليه في الدنيا، هذا واحد. طب لو فعلها هل تصح منه؟ لا تصح منه. لو فعلها هل تجزئه عن حجة الإسلام؟ لو قالك بعد ما أسلم أنا بعد ذلك أسلم، فقلنا له حج، قال ليش أنا حجيت وأنا كافر؟ نقول الله سقطت عنك، لا لأنها غير مقبولة. إذن لا تجب على كافر، لا تصح من كافر، ولا تجزئ من كافر. الشرط الثاني قال ماذا؟ حر. إذن الحرية أو كمال الحرية كما يعبر في المنتهى، الحرية أيها الأحبة هذا هو الشرط الثاني، لكن في الحقيقة هذا الشرط يختلف عن الشرط الأول. لماذا؟ نقول العبد أيها الأحبة لا يجب عليه الحج والعمرة، لا يجب عليه الحج والعمرة. طيب لو ذهب العبد وكان مسلما فحج، هل يصح حجه؟ يصح. لاحظنا الفرق، حجه يصح. طيب هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا يجزي عن حجة الإسلام. فإذا هل هناك فرق بين شرط الحرية وشرط الإسلام؟ ما هو الفرق؟ أن الحرية نعم، أن العبد لا تجب، هذا الشيخ بنازع القلم ما هو حي، طيب نجرب الأسود. طيب فلا تجب، وهذا جيد، فلا تجب على عبد، يعني إنسان عبد لشخص، إن وجد هذا فهذا العبد لو قال لك يا شيخ هل علي حجة الإسلام تجب علي؟ نقول لا تجب عليك حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، لأنك ما زلت عبدا، فأنت ملك لسيدك، لا تجب على عبد، ولكن تصح منه لو فعلها، ولا تجزئ عنه، بحيث لو أصبح حرا أعتقه سيده نقول عليك أن تحج حجة الإسلام. قال لك يا شيخ أنا حجيت وأنا عبد، نقول لا، هذه حجة صحيحة تثاب عليها عند الله، ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، فشرط إجزاء حجة الإسلام أن تفعلها وأنت حر. إذن لاحظنا الفرق. إذن ما الفرق بين الحرية والإسلام؟ أن الكافر الذي اختل فيه الشرط الأول لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج ولا يجزئ منه. الحرية الشرط الثاني بناء عليها العبد لا يجب عليه حجة الإسلام ولا تجزئ منه، ولكن لو فعلها تصح. إذن هذا فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. بعد ذلك قال الشرط الثالث التكليف. الآن التكليف أيها الأحبة سأقسمه إلى قسمين، لأن المكلف من هو؟ البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل، فسأتكلم عن العاقل على حدة وسأتكلم عن البالغ على حدة. فنبدأ مثلا بالعاقل. بناء على العاقل أنه يجب أن حتى يجب الحج على الشخص المسلم الحر يجب أن يكون ماذا؟ عاقلا. طيب إذا كان مجنون، إذا كان مجنونا هل يجب عليه الحج؟ طيب لا يجب على لا يجب الحج، لا يجب على مجنون. طيب هل يصح من لو فعله؟ قلنا لا يجب، عرفنا مش واجب عليه. طب لو فعله هل يصح من؟ لا يصح منه، جيد، ولا يصح منه لو فعله. هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لو استيقظ فأخبره والده أنك حججت وأنت مجنون، قال يا شيخ الحمد لله حججت وأنا مجنون، لا يجزئه، أداب أن يحج وهو عاقل، إذن ولا يجزئه. فإذا الشرط العقل يشبه شرط ماذا؟ الإسلام، لا يجب على المجنون ولا يصح من المجنون ولا يجزئ من المجنون. طيب الشرط الرابع أيها الأحبة، العاقل قلنا المكلف عاقل بالغ، إذا لابد يكون بالغ. إذا لم يكن بالغا كان صبيا لم يصل إلى سن البلوغ، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج، جيد، إذا لا يجب على صبي دون سن البلوغ. طب لو فعله الصبي هل يصح منه؟ نعم، لو فعله الصبي يصح منه. والحديث المشهور المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلها الصغير قال لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الصبي أيها الأحبة يصح. على طبعا في تفريق الآن، إذا كان الصبي دون سن التمييز دون 7 سنوات الذي يحرم عنه من؟ وليه، هو الذي يعقد الإحرام عنه. إذا كان مميزا فوق 7 سنوات فصاعدا هو يحرم عن نفسه بإذن وليه، لابد يستأذن الولي في الذهاب إلى الحج. ففي تفريق في طريقة النية، لا أريد ندخل في التفاصيل الفقهية، لكن نريد أن نقرر أن من دون البلوغ لا يجب عليه الحج والعمرة. طيب لكن لو فعله يصح منه لو فعله. طب هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ عن حجة الإسلام، فبعد أن يبلغ عليه أن يحج حجة أخرى. إذن شرط البلوغ يشبه شرط ماذا؟ يشبه شرط الحرية، لأن كلاهما لا يجب عليه، ولكن كلاهما يصح منه لو فعله ولا يجزئه. طيب بقي الشرط الخامس. حقيقة الشرط الخامس ينبغي أن يوزع. الشرط الخامس ماذا قال عندنا بعد التكليف؟ مستطيع. والاستطاعة أيها الأحبة في الحج على نوعين، فيها تفصيل. هناك استطاعة مالية وهناك استطاعة بدنية. استطاعة مالية واستطاعة بدنية. إذن لابد نفصل الكلام. المستطيع، إذا قلنا المستطيع نفصل، ألف استطاعة مالية، فمن لم يكن مستطيعا ماليا هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. طيب هل يصح منه لو فعله؟ هو فقير معدم، ذهب مع الناس كب حاله كب أقولهم، هل يصح منه لو فعله وهو معدم ماليا؟ يصح. طب هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يجزئه كذلك عن حجة الإسلام. إذا استطاع المالية أمر يختلف عن ما سبق. استطاع المالية لا يجب على غير مستطيع، ولكن يصح منه ويجزئه لو فعله. إذا لاحظنا هنا في صحة وإجزاء، ولكن ابتداء نقول لم يجب عليك. طب لو فعلت نقول يصح ويجزئك عن حجة الإسلام. طيب ما هي الاستطاعة المالية أيها الأحبة؟ الاستطاعة المالية نابد أن نفسرها. الاستطاعة المالية يقولون أن يكون مالكا للزاد، أن يكون مالكا للزاد فترة ذهابه ورجوعه. الذهاب والإياب يكون معه زاد، أو يعني إما زاد موجود في الدار يأخذه معه يكفيه في ذهابه للحج وعودته، أو عنده مال يستطيع أن يشتري به هذا الزاد الذي يكفيه في ذهابه وعودته. إذن المهم لابد أن يوجد عنده زاد يكفيه في ذهابه وعودته. إذا لم يوجد عنده الزاد، ما معه زاد في بيته ولا يوجد معه مال يستطيع أن يشتري به هذا الزاد، إذن لم يوجد عنده استطاعة مالية. فالاستطاعة المالية أولا وجود زاد يكفيه ذهابا وإيابا. ودائما نفهم وجود الزاد إما أن يوجد فعلا في بيته يأخذه معه، أو معه مال يستطيع أن يشتري به هذا الزاد. تكملة الاستطاعة المالية، إذا الشرط الأول في حتى نقول هذا مستطيع ماليا وجود الزاد. ثانيا قالوا وجود الراحلة وآلة الراحلة، إن كان هذا الشخص بعيد عن مكة مسافة قصر فأكثر، أو دون مسافة القصر لكنه عاجز عن السير. تكملة الاستطاعة المالية، الجزء الأول من الاستطاعة المالية وجود الزاد. الجزء الثاني منها المهم حتى تكتمل، وجود راحلة وآلة الراحلة، الآلة التي يستخدمها في إدارة الراحلة. فمثلا نحن عندنا الآن في الوقت في أيامهم كان عندهم الناقة والجمل والآلة التي يقاد بها الجمل والزمام وما شابه ذلك، هذه آلة. مثلا عندنا نحن السيارة إيش آلتها في الوقت المعاصر؟ نقول البنزين مثلا وعماد وهذه الأشياء التي لا تسير السيارة بدونها. فلا بد أن يوجد عندك السيارة وما وآلة السيارة التي لا تسير السيارة بدونها. طب هذه السيارة وآلتها، الدابة وآلتها، هل هي من تعتبر من الاستطاعة المالية لكل أحد؟ لا، هي من الاستطاعة المالية لمن كان بعيدا عن مكة مسافة قصر فأكثر. من كان دون مسافة القصر ويستطيع أن يمشي على قدميه لمكة يلزمه ذلك ولا يعتبر في حقه الراحلة. إذا كان دون مسافة القصر نقول فقط أنت، يعني نقول الاستطاعة المالية وجود الزاد معك، أما قضية الدابة ليست في حقك لأن أنت تستطيع أن تمشي إلى مكة، لست بعيدا كثيرا. طب قال لك يا شيخ أنا إنسان عجوز، صحيح أنا دون مسافة القصر لكن عجوز لا أستطيع السير. نعم، إذا كان دون مسافة القصر ولكن لكبر أو مرض لا يستطيع أن يسير يعتبر في حقه وجود الراحلة والآلة. إذن قضية وجود الراحلة وآلة الراحلة هذا لمن كان بعيدا عن مكة مسافة القصر فأكثر، أو كان دون مسافة القصر لكنه عاجز عن السير. إذا كان دون مسافة القصر ويستطيع السير لا نعتبر له وجود الراحل، لو ما لا يوجد معه مال يأتي براحلة نقول عليك أن تحج لأنك تستطيع أن تمشي جيد. لكن هنا يعني فائدة سريعة، هم يقولون يعني يدلك على اتساع الفقه، يقولون وجود الراحلة وآلة الراحلة، يقولون راحلة وآلة تصلح لمثله، تصلح يعني أن يجد هذا الإنسان الذي يسكن في مسافة قصر فأكثر يجد راحلة وآلة تصلح لمثله. ما معنى تصلح لمثله؟ الناس أيها الأحبة أنواع، والشريعة الإسلامية راعت هذا الأمر. فهناك إنسان مترف جدا جيد، ومن طبقة من العائلات مثلا لا تركب السيارات الدنيئة، مثلا إيش سيارات دنيئة؟ اللادة، وهذه السيارات التي لا قيمة لها. لو كان هذا الإنسان من عائلة مترفة جدا وحدث معه حادث، مثلا خسر ماله فجأة ولم يجد ما يشتري به سيارة تليق برتبته الاجتماعية، ولكن معه سيارة تليق بالفقراء، هل يلزمه هذا الحج؟ قالوا لا يلزمه، لأن هذه السيارة والدابة لا تليق بمثله في طبقته. وهذا هذا الملحظ كثير في الفقه، في النكاح وفي الحج وفي كثير من المسائل الشريعة تعتبر حال الإنسان. أما إنسان فقير في حياته لم يرى سيارة، وجد مالا يشتري به سيارة لادة أو سيارة من السيارات الضعاف، يقول لك لا أنا ما أحج هذه مثلي، أنا أحتاج سيارة لمزيم مدير السنة. نقول له حبيبي أنت ما ركبت سيارة في حياتك، يعني هذه طبقتك الاجتماعية أن تركب هذه السيارة. فإذا ينصون الفقهاء رحمهم الله على أن يجد راحلة وآلة تصلح لمثله، لمستواه ولمجتمعه الذي يعيش فيه. فإن كان كما قلنا من طبقة مرتفعة لا تركب أي شيء، فنقول أن يجد راحلة وزاد يصلح لهذه الطبقة. إن كان من طبقة فقيرة فبمثله. فهذا يعني مقياس على الإنسان أن ينتبه عليه، ويعطيك ملحظ كيف التفكير الشرعي في المسائل. ليس دائما الشريعة تقول لك أنت نعم غني، حتى لو كنت غني عليك أن تذهب وتدفع الثمن وتتشحط، لا، الشريعة الإسلامية تعطي لكل شيء مقامه وتراعي أحوال الناس. طيب لو وجد إنسان يعطيه المال هل يلزمه؟ حتى أعطيك كيف الشريعة، لو وجد إنسان يقول لك يا شيخ 5000 يلا اذهب، فقال لك لا ما بدي أخذهن، هل نلزمه شرعا لا خذ هذه 5000 حتى تسقط عنك حجة الإسلام؟ لا يلزمه أيها الأحبة. لو وجد من يعطيه مالا لحجته وعمرته يسقط عنه حجة الإسلام لا يلزمه ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام يرفض المنة. إذا إنسان أعطاك مبلغ كبير هدية أو منة، تشعر أنت بهذا الإنسان سيبقى يمن عليك طول حياتك بهذه 5000، صحيح يقول لك أعطيته 5000، أنت نفسك حتى لو كان إنسانا فاضلا تقيا ورعا لكن ستبقى في إحراج منه، هكذا فطرة الإنسان. إنسان أعطاه مبلغ كبير يذهب ويأتي به سيبقى يشعر أن فلان له يد عليه وله منة عليه. الشريعة الإسلامية تقول لك لا، أنت غير ملزم بهذا لوجود المنة. فهذا يدل لك كيف الملاحظ الشرعية التي ينبغي على الطالب أن ينتبه عليها. إذن الاستطاعة المالية هذا قلنا لا يجب على غير المستطيع ماليا، ولكن يصح منه ويجزئه. ما ضابط الاستطاعة المالية؟ ضابطها وجود ذات يكفيه ذهابا وإيابا، وجود الراحلة وآلة الراحلة إن كان على مسافة قصر فأكثر أو دون مسافة القصر عاجز. الآن لاحظوا ما انتهينا بعد أن يكون، وين نكتب بعد؟ هنا، أن يكون المال الذي سيشتري به الزاد والراحلة فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، وعن ديون لحق الله أو لحق آدمي. هذا الشرط الثالث مهم. قد يوجد معك مال أيها الحبيب تأتي به بالزاد، ومال أيضا زيادة تأتي به براحلة، تستطيع أن تأتي بزاد وبراحلة، ولكن هذا المال الذي ستشتري به الزاد والراحلة لا يكفيك لمؤنة نفسك ومؤنة عائلتك التي تلزمك أن تمونها، ولا يكفيك كذلك لقضاء الديون التي عليك لحقوق الآدميين أو لحق الله سبحانه وتعالى، مثلا من زكوات ماضية ومن كفارات عليك. فإذا لم يكن عندك مال يفضل عن كفايتك وكفاية من تمونه دائما، ولاحظوا كفايتك وكفاية من تمونه دائما، فالشريعة الإسلامية لو أن إنسان عنده مثلا متجر، هذا المتجر هو من قوت عائلته، هل تلزمه الشريعة بأن يبيع هذا المتجر يذهب الحج وبعد ذلك دبر حالك بعد ما ترجع تشوف الوظيفة جديدة؟ لا، لأنه هذا المتجر هو مصدر الرزق له، فهو الذي يعطي الكفاية لعائلته. فحتى لو كان هذا المتجر يجيب 20,000 الشريعة لا تلزم أن يبيعه، لأنه هو مصدر الرزق للعائلة. إنسان عنده مصنع، عنده سيارة يشغل عليها إنسان، هذه السيارة هي مصدر الرزق عنده، لا نلزمه بأن نبيعها حتى لو كانت هذه السيارة أو كان هذا المتجر يؤدي مؤونة الذهاب والعودة، لأنه هذا هو مصدر رزق العائلة، فنحن لا ندمر العائلة من أجل يذهب للحج. فلابد إذن أن يكون عنده مال فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام. ابتداء أن يكون عندك مصدر رزق ثابت متجدد دائما يعطي المال لأهلك، هذا لا نمسه، دعه لأهلك. ما يفضل عن هذا المصدر هو الذي يعني نخضعه للاستطاعة المالية. أما ما كان ضمن فقط هذا المصدر الذي تنفق منه على عائلتك فلا يعتبر أنت واجد للمال. كذلك كما قلنا يجب أن يكون هذا المال الذي ستؤدي به الحج تشتري به زاد والراحلة فاضل عن الديون لحق الله سبحانه وتعالى كزكوات مضت أو كفارات سابقة عليك وعن حقوق الآدميين. أما إنسان يحج وكل الناس تطالبه بديونها هذا ما يقبل أيها الأحبة، إذا أراد أن يضر غريمه وعن إذا استأذن قضايا أخرى. لكن إذا هو يعرف أن الغرماء يريدون المال وهو بذهابه للحج وإنفاق هذا المال سيضر غريمه ويحرم ذلك عليه، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الضابط الثالث. إذن استطاع المالية هي وجود الزاد وجود الراحلة وأن يكون هذا المال الذي سيشتري به الزاد والراحلة فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، وأن يكون كذلك فاضل عن ديونه وديون يعني ديون الآدميين وديون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الاستطاعة المالية. إذا هم سامحوا قضية أخرى جزاهم الله خير، أما الآن ابتداء أن تضر غريمك من أجل تذهب الحج لا، الشريعة الإسلامية تراعي حقوق الناس. إذن هذا فيما يتعلق بالاستطاعة المالية. طيب الآن ننتقل إلى باء. باء هي الاستطاعة، هذه باء انظروا هنا الاستطاعة ماذا؟ البدنية. خلصنا عن الاستطاعة المالية، فهمنا أن الاستطاعة المالية لا يجب مع الحج ولكن يصح منه ويجزئه لو فعله. طب الاستطاعة البدنية إيش وضعها أيها الأحبة؟ هل إنسان لا يستطيع ببدن عنده مال وهو بالغ عاقل حر مسلم ولكن ما عنده استطاعة بدنية هل يلزمه الحج ولا لا يجب عليه؟ نقول إذا وجد من ينيبه عنه في الحج فالحج واجب عليه. الاستطاعة البدنية أمرها يختلف عن الاستطاعة المالية. إنسان لا يستطيع ببدنه، إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يركب الراحلة ويذهب لأداء المناسك، أو إنسان مريض مرض مزمن، ولكن هذا الإنسان ما شاء الله ربنا فاتح عليه عنده مصدر رزق عالي وهو كما قلنا مسلم بالغ عاقل حر، هذا أيها الأحبة عليه أن يأتي بشخص يعطيه الماء ينوب عنه في أداء مناسك الحج والعمرة، هذا وجوبا. طيب إذا لم يجد هذا الشخص بعد البحث والضنك في التدوير عليه نعم تسقط عنه في هذه الحالة. أما ابتداء لا نقول أن الحج لا يجب عليه، ما دام واجدا لشخص ينيبه فالحج واجب عليه. الآن لن تستطيع بنفسك ولكن تستطيع بأن تنيب شخصا يفعل هذه المناسك عنك. فنستطيع أن نقول مثلا الاستطاعة البدنية شرط. طب لو كان الإنسان مستطيع بدنيا هل يجوز أن ينيب شخص في حجة الإسلام عنه؟ شخص مستطيع بدنيا هل يستطيع هل يجوز له أن ينيب شخص في حجة الإسلام عنه وعمرة الإسلام عنه؟ لا يجوز. فإذا الاستطاعة البدنية لا نقول أنها شرط للوجوب ابتداء، لا ليست مثل الباقي، شرط لوجوب الأداء بنفسك. الاستطاعة البدنية شرط لماذا؟ حتى يجب عليك أن تؤدي بنفسك فقط، يسموها هذا شرط للأداء أو شرط وجوب أداء، أنه أنت تؤدي بنفسك، أما ليست ابتداء شرط للوجوب، لأنه قد يجب عليك الحج وأنت فاقد للاستطاعة البدنية. صحيح؟ قد يجب عليك الحج والعمرة وأنت فاقد للاستطاعة البدنية. فالاستطاعة البدنية شرط ماذا؟ شرط لوجوب الأداء بنفسك، يعني أنت تؤدي هذا بنفسك. نعم شرطه أن تكون مستطيعا بدنيا. إذا لم تكن مستطيعا بدنيا نقول الحج واجب عليك ولكن ليس بنفسك بغيرك، تعطيه المال فيذهب. إذن الاستطاعة البدنية شرط لوجوب الأداء، قيدته هنا شرط لوجوب الأداء. طيب إذا كان غير مستطيع بدنيا لكنه تحمل على نفسه وتكلف وذهب هل يصح منه؟ يصح منه. هل يجزئه؟ يجزئه إذن، ويصح ويجزئ لو فعله وهو غير مستطيع بدنيا. إذن الاستطاعة البدنية شرط لوجوب الأداء بنفسك. طيب ما تستطيع أن تؤدي بنفسك نقول يلزمك شرعا أن تنيب شخصا عنك. بحثت وأضنيت وكل الناس تسألهم هل أحد يحج عني؟ ما أحد وافق أن يحج عنك. نعم حينئذ نقول سقط عنك، لا تستطيع بنفسك ولم تجد من ينوب عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهينا أيها الأحبة من الشرط الخامس. بقي علينا الشرط السادس، لم يذكره هنا، ذكره في أسفل الصفحة، قضية شرط يختص بالمرأة، شرط يختص بالمرأة، هذا انتهينا منه. الدكتور جزء آخر القضية. طيب أول أربعة أمشي الآن أيها الأحبة، سننتقل إلى الشرط يعني حتى نأخذ الشروط مع لا نفصل، يعني لا أريد أن أقطعها وقطعها. بقي علينا الشرط السادس، لكن هذا الشرط السادس خاص بمن؟ بالمرأة. ما هو هذا الشرط أيها الأحبة؟ أن تجد المرأة محرما، أن تجد المرأة محرما. من هو المحرم ابتداء أيها الأحبة؟ أنا هذا سؤال يعني. طيب الآن نقول أيها الأحبة، المحرم يعرفونه بأنه الزوج أو محرم تحريما أبديا بنسب أو سبب مباح. هذا تعريف المحرم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، الزوج أو محرم تحريما أبديا. لاحظوا فرقنا، إذن الزوج هل هو محرم تحريم أبدي؟ لا، لأن المرأة الزوج يمكن أن يطلق زوجته فتصبح هذه المرأة ليست محرمة عليه، صحيح؟ يعني يجوز أن ينكحها الآخرون، ويجوز كذلك هذا الرجل أن ينكحها مرة أخرى. فإذن تحريم المرأة على زوجها ليس تحريما أبديا، لأنه كما قلنا الرجل قد يطلق زوجته، يطلقها طلقة طلقتين ثلاث على أحكام في باب الطلاق، وهذه المرأة يتزوجها شخص آخر وتصبح محرمة على هذا الرجل ما دامت في عصمة زوج آخر. طيب ويمكن لهذا الرجل الذي طلقها أن يتزوجها مرة أخرى؟ يمكن يتزوجها مرة أخرى، إذا ليست محرمة تحريما أبديا فكان لابد إذن من التفصيل. فعندنا المحرم ابتداء هو الزوج أو شخص تحرم عليه تحريم أبدي. ما معنى تحرم عليه تحريم أبدي؟ يعني لا يجوز له أن ينكحها في حال من الأحوال، لا يجوز له أن ينكحها في حال من الأحوال، هذا يسمى تحريم أبدي. الآن التحريم الأبدي يعني في باب النكاح تفاصيل ولا أريد أفصل هنا، على نوعين. هناك تحريم أبدي بسبب النسب، مثل الأخت، الأم، صحيح، البنت، فهذه محرمة تحريم أبدي، لا يجوز أن تنكحها في حال من الأحوال بسبب ماذا؟ علاقة النسب بينك وبينها. هناك تحريم آخر أبدي يسمى بسبب مباح غير النسب، مثل ماذا؟ الرضاع. أحسنت، الرضاع، أمك من الرضاع، من أرضعته امرأة غير أمه الحقيقية، أمه من الرضاع محرم عليه تحريم أبدي، أخته من الرضاع محرم عليه تحريم أبدي. المصاهرة، المصاهرة، فأنت هل يجوز لك أن تنكح زوجة أبيك؟ الآن انسى الأم، لكن لو الأب عنده أكثر من امرأة هل يجوز للإنسان أن ينكح زوجة أبيه؟ هذا فيها قتل أصلا، قضية مش أن البراء بن عازب وجد خاله ومعه الراية، قال أين ذاهب؟ قال أبعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أقتله وأخذ ماله. مسألة خطيرة، فلا يجوز أن تنكح امرأة الأب. كذلك الأب هل يجوز له أن ينكح امرأة الابن؟ امرأة ابنه لا يجوز أن ينكح امرأة ابنه، فهذا تحريم أبدي بسبب ماذا؟ المصاهرة. فإذا هناك تحريم أبدي بسبب النسب، هناك تحريم أبدي بسبب الرضاع أو المصاهرة. الآن الرضاع هم قالوا بشكل عام سبب مباح، ليش من الرضاع والمصاهرة؟ كأن هناك تحريم أبدي بسبب غير مباح، يكتفى من العبارة، صحيح؟ ما هي صور تحريم أبدي بسبب غير مباح؟ عندنا مثلا الزنا، من زنى بامرأة لا يجوز له أن ينكحها ولا أن ينكح ابنتها ولا أمها أبدا، صحيح؟ هو لا الآن طب هل التحريم سبب تحريم هذه المرأة عليه كان نتيجة شيء حلال ولا شيء حرام؟ شيء حرام الزنا، فلا يحل له هذه المرأة ولا والدتها ولا ابنتها. كذلك مثلا يقولون اللعان، من لعن امرأته، يعني من قذف امرأته بالزنا وهي نفت فحدث اللعان، مسائل مشهورة في الفقه أمام القضاء، هذا شهد أربع شهادات بالله وهذا شهد أربع شهادات بالله. الآن يفرق بينهما أبديا، تحريم أبدي لا يجوز له أن ينكحها مرة أخرى، ولكن يقول هذا ليس بسبب مباح فلا يعتبر محرما لها. نعم اللعان تحريم أبدي، الزنا تحريم أبدي، ولكن تحريم أبدي ليس بسبب مباح فلا يعتبر محرما لها. يروح الرجل يذهب المرأة التي لعنها على الحج ما يصلح، وأصلا بينهم أعلى درجات الخصومة، قاذفها بالزنا. وكذلك يذهب بالمرأة التي زنى بها يقول ما احنا لا يصلح لنا نتزوج نذهب بها، فهذا لا يصح أيها الأحبة. إذن المحرم هو الزوج أو محرم تحريم أبدي على المرأة بنسب أو سبب مباح برضاع أو مصاهرة. الآن المرأة ابتداءً نقول وجود المحرم في حقها هل هو شرط لوجوب الحج عليها؟ أن تجد محرما هل هو شرط لوجوب الحج؟ يعني بحيث لو لم تجد محرم أبدا لا يجب عليها الحج، لم يجب أبدا. إيش رأيكم؟ نعم؟ لا، المحرم ابتداء شرط وجوب، يعني إذا لم تجد المرأة، إذا لم تجد المرأة من تنيبه يسقط عنها الحج. بشكل عام وجود المحرم في حقها شرط وجوب، بحيث إذا لم تجد المحرم أبدا، فتشت وفتشت لم تجد، ماذا نقول؟ لم يجب عليها الحج. أما إذا وجدت المحرم وفرطت وتكاسلت حتى فقدته بعد ذلك، هنا عليها أن تنيب. ففرق بين المسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ أن تبحث عن محرم يذهب معها، بحثت وعرضت المال على الزوج، على الأخ، على الأب، ما أحد يريد يذهب معها. يعني هي هل يلزم أفضل أحد يذهب معها؟ سؤال. يعني هي لو عرضت المال على زوجها قالت له خذ هاي 5000 حج معي، هل يلزم الزوج شرعا أن يذهب معها؟ لا يلزمه شرعا. أو عرضت المال على الأخ أو على الأب، أعطته مالا، طبعا نفقت المحرم عليها وليس على الزوج، ولكن الآن فرق بين المروءات والأخلاق وبين المسألة الشرعية. شرعا نفقت المحرم عليها، لا على زوجها ولا على أخيها ولا على أبيها، فنفقت هذه المسألة عليها. فإذا هي عرضت المال ولم تجد من يذهب معها وفتشت وفتشت وماتت، نقول هذه المرأة ماتت والحج لم يجب عليها لأنها لم تجد محرمة، فهو شرط للوجوب. طيب لا، صورة أخرى، امرأة وجدت المحرم، عرضت مال على الأخ أو على الزوج أو على الأب فقال أذهب معك، هي تكاسرت هذه السنة فقالت لا خلص دعوها للسنة القادمة، السنة القادمة مات هذا المحرم فلم تجد محرما آخر، هل نقول لها أنت ما يجب عليك الحج لأنك لم تجد محرم بعد ذلك؟ قالت أبحث يا شيخ، بحثت لم تجد محرما بعد ذلك أبدا. لا، في هذه الحالة يلزمها أن تنيب شخصا يحج عنها. طب ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ في الحالة الأولى هي لم تفرط، هي بحثت فعلا لم تجد من يحج معها ويذهب معها، فلا نلزمها بأن تنيب شخصا عنها، لا نلزمها بذلك. في المسألة الثانية هي وجدت من يحج معها وفرطت وتكاسلت، ثم بعد ذلك ذهب هذا المحرم مات وبعثت لم تجد شخصا آخر يقوم مقامه، لا، في هذه الحالة نقول لها هات المال التي تريدي أن تحجي به ندفعه لشخص حتى يحج عنها لأنك فرطت ابتداء مع وجود المحرم. إذا نستطيع أن نقول هو شرط للوجوب. وهنا انتبه لأن بعض يعني المصنفين هنا خلاف في المذهب، هل هو شرط وجوب ولا شرط أداء؟ المذهب المعتمد أنه شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ هذا شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ فهم يعني إذا لم تجد المحرم أبدا لم يجب علي الحج. وهذا مهم أيها الأحبة في مسألة لو ماتت، وهذه الحلقة، لأنه لو ماتت المرأة من دون أن تجد المحرم لا نخرج من تركتها لمن يحج عنها لأنها ماتت والحج لم يجب عليها. أما لو ماتت المرأة بعد أن وجدت المحرم ثم تركت، لا، هنا لو ماتت نأخذ من تركتها من يحج عنها. فالتفريق إذن مهم. فشرط وجوب معناها إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، أما إن وجدت المحرم وفرطت حتى فقدت، لا، هنا الحج وجب عليها وانتهى الأمر، فيلزمها أن تنيب شخصا آخر. هذا معنى اشتراط المحرمية في حق المرأة. طيب، عندنا في المذهب عند الشافعية رحمهم الله، نعم، لكن في المذهب ما وجدت من نص على هذا، فهي مسألة يعني خلافية تبقى. نعم. نعم. نعم. طيب بسم الله. نعود أيها الأحبة نقرأ من الكتاب. بسم الله. إذن هو ابن بلبان رحمه الله ذكر الشروط معا، لكن الشروط فيها تفصيل، فهم خاصة في الحج. الحج أيها الأحبة بقى فيه ضوابط وشروط كثيرة ينبغي على الطالب أن يضبطها حتى لا تدخل عليه المسائل. إذن قال رحمه الله يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع، وهذا فصلناه تفصيلا كاملا بإذن الله، في العمر مرة على الفور. في العمر مرة على الفور، قال يجبان، ما هما؟ الحج والعمرة. إذن ما حكم الحج؟ معلوم لديكم أنه فرض في العمر مرة واحدة على الفور. على ماذا؟ على الفور. والعمرة كذلك على مذهب الحنابلة أيضا تجب في العمر مرة واحدة على الفور، فلا يجوز لك أن تؤخر، يحرم التأخير إذا لم يكن هناك عذر من حبس أو ما شابه ذلك. أما إذا كنت مستطيعا وقادرا ووجدت الأمور، كثير من الناس يتساهل يقول خلص يا شيخ إن شاء الله السنة القادمة، وهو يستطيع أن يؤدي هذا العام ويستطيع أن يقدم ويخرج له، يعني إذا لم يخرج له قضايا أخرى، لكن نتكلم إنسان يستطيع أن يذهب الآن ووجدت كل الأمور، يحرم عليه أن يؤخر للعام القادم، وخاصة للحج. يعني قضية الفورية في الزكاة وكذا قد يناقش فيها مذاهب أخرى، لكن الحج النبي صلى الله عليه وسلم نص نصوص صريحة على وجوب التعجيل إلى الحج، قال قد يمرض المريض وتذهب الدابة وتعطب الراحلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حج، قال تعجلوا إلى الحج، هو الذي أمر بالتعجل إلى الحج بنص صريح واضح. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لماذا أمر بالتعجيل للحج، لأنه بطبيعة الإنسان قد يفقد الدابة وقد يمرض المريض وتعرض الحاجة لا تستطيع أن تؤدي. فالحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر على الفور لمن اجتمعت فيه الشروط. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن، هذا عندي أنا، إيش موجود عندكم؟ الله عند الكتابة خرجت عليها. طيب، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. ما هي هذه المسألة أيها الأحبة؟ هذه مسألة دقيقة. نحن الآن تعرفنا على الشروط التي تكلمنا عنها، الشروط الستة، خمسة مشترك فيها الرجل والمرأة، واحدة تختص بالمرأة، السادس يختص بالمرأة. الآن أيها الأحبة يتكلم عن قال فإن زال مانع حج، أولا مانع حج يقصد به مانع الإجزاء بحد ذاته، فإن زال مانع حج يقصد به مانع الإجزاء. الآن ما مانع، ما الذي يمنع الإجزاء مما سبق؟ الآن ذكرنا ستة شروط صحيح، ما الذي يمنع منها الإجزاء؟ بس هو أنا ربما نسيت في المرأة، المرأة أيها الأحبة قلنا من شرط الوجوب ماذا؟ المحرم صحيح. طب لو حجت من دون محرم هل يصح حجها؟ ويجزئ عنها، ولا نقول لا لا يصح عنها ولا يجزئ؟ هذا ربما لم أكتب، لا يصح ويجزئ مع أنها آثمة، فهذا اكتبوه لأن حتى نكتمل. المرأة نقول شرط وجود المحرم شرط وجوب، لكن لو حجت من دون محرم يجزئها الحج ويسقط ويجزئ عنها عن حجة الإسلام ولكنها آثمة لأنها خالفت النص الشرعي، فلا ندخل هذه المسألة على تلك المسألة. زين، الآن قلنا من الشروط التي مرت معنا وفصلنا فيها أيها الأحبة، ما الذي كان يمنع إجزاء الحج بحيث لو فعله وهو في تلك الحالة لا يجزئه؟ الإسلام هل يمنع الإجزاء؟ الكفر هل يمنع الإجزاء؟ هل كان الكفر يمنع الإجزاء؟ كتبنا قبل أخير نعم. طيب العقل، العقل هل يمنع الإجزاء إذا كان مجنون؟ هل يمنع؟ نعم. طيب قضية البلوغ، الصبي إذا كان صبي يمنع الإجزاء. قضية الحرية، هذه الأربعة إذا كان عبدا يمنع الإجزاء. الاستطاعة هل تمنع الإجزاء؟ لا، الاستطاعة بنوعيها، لو فعل بدون وجود استطاعة مالية وبدنية لا يمنع الإجزاء، وكذلك المحرمية كذلك لا تمنع الإجزاء. إذن دعونا نحصر كلامنا في هذه الأربعة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. الآن أيها الأحبة هذه الأربعة، من يعني من فعل الحج أو العمرة وقائم به أحد هذه الأمور الأربعة، كان كافرا أو كان مجنونا أو كان صبيا أو كان عبدا، لا يجزئه الحج. طبعا بعد ذلك التفصيل يصح ولا لا يصح على ما فصلنا. طيب لو هذا الذي قام به المانع كان كافرا فزال عنه هذا المانع في أثناء الحج أسلم أو في أثناء العمرة، أو كان مجنونا فزال عنه هذا المانع استيقظ في أثناء الحج أو العمرة، كان صبيا فبلغ في أثناء الحج أو أثناء العمرة، كان عبدا فأعتق في أثناء الحج أو في أثناء العمرة، هل نصحح له هذا الحج أو هذه العمرة التي هو فيها؟ طيب الآن سأفصل. نبدأ بالكافر أيها الأحبة، نبدأ بهم واحدا واحدا حتى تفهم المسألة. إنسان كافر، هذا الكافر في يوم عرفة كان على عرفات الله كما يقولون وأسلم في تلك اللحظة، نقول الكافر هل يصح إحرامه ابتداء لو أحرم من الميقات؟ لا يصح. إذن مهما حاول أن يفعل من أفعال الحج لا عبرة بها من إحرام أو غيره. يقولون الكافر إذا كان بعرفة ثم أسلم وهو في عرفة، أو أسلم قبل أن يخرج وقت الوقوف بعرفة، فإنه يصح منه الحج بشرط أن يحرم أولا ثم بعد ذلك يعني يقف في عرفة حتى يجزئ عنه. نعيد، إنسان كافر أيها الأحبة في يوم عرفة كان موجودا على عرفة، جيد، الآن أسلم، هل نقول له أنت أحرمت من الميقات ولا لا؟ نسأل أصلا هذا السؤال، لا نسأل هذا السؤال، لأنه حتى لو أحرم من الميقات لا عبرة بإحرامه وهو كافر. إذن فإذا كان كافرا ثم أسلم في عرفة وأحرم بعد ذلك ووقف في عرفة، المهم قبل خروج وقت الوقوف كما سيأتي تحديد وقت الوقوف، يصح منه هذا الحج عن حجة الإسلام، جيد. كذلك هذا الأمر في المجنون، المجنون أيها الأحبة، إذا كان مجنونا وواقف بعرفة، هل المجنون يصح إحرامه؟ هل ينعقد إحرامه لو أحرم من الميقات؟ لا عبرة بإحرامه، لا يمكن ينعقد. فإذا فاق وهو في عرفة ثم عليه أن يحرم وأحرم، فإننا، وكان طبعا وقت عرفة ما زال الوقت الشرعي الوقوف بعرفة قائم، فإننا نصحح عنه هذا الحج عن حجة الإسلام. لاحظنا هذول الاثنين، هذول الاثنين أيها الأحبة أمرهم خاص، الكافر والمجنون. نعم، لن يعود عند الميقات، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. الآن أيها الأحبة، طيب لو نزل من عرفات، إذا قلنا كان واقف بعرفات، لو نزل من عرفات وأصبحت الساعة 12 ليلا من يوم النحر، الآن كل الناس نزلت من عرفات، فهو أسلم في الساعة 12 ليلا، ليلة المزدلفة المبيت، أو هذا المجنون استيقظ في الساعة 12 ليلا، الناس كلها في مزدلفة، استيقظ بعد أن نزل الناس من عرفات، هل يمكن أن يصح حجه في هذه المسألة؟ يمكن. لماذا؟ لأن وقت الوقوف بعرفة أيها الأحبة عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. الآن هذا الذي أريدك أن تفهمه، لأنه قلت لك المسألة يحتاج أن تفهم مجموعة من المسائل قبلها. وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة، ومتى ينتهي؟ بفجر يوم النحر، يعني بطلوع الفجر الثاني ليوم النحر. بالتالي أيها الأحبة، أي إنسان يقف ضمن هذه 24 ساعة وأدى ركن عرفة، أي إنسان يقف ضمن هذه 24 ساعة حتى لو قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة وقف على عرفة، نتكلم عن أي إنسان قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة كان على عرفة، أدى منسك الحج، سقطت عنه حجة الإسلام. إذن عرفنا ما هو وقت الوقوف بعرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. فلو وقف الإنسان بالشروط التي ذكرناها، مجتمعت فيه شروط، لحظة واحدة في عرفة ضمن هذه المدة، فإنه سقط عنه حجة الإسلام وأدى الموقف عرفة، لأنه بدون عرفة لا حج. الأمور الأخرى يمكن تجبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فالأمور الأخرى يمكن تجبر، لو أسقط شيئا أحرم من دون الميقات يمكن نجبرها، لا حلول. أما عرفة لو ذهب ذهب الحج، ما في حج. فلو وقف كما قلنا لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر سقط عنه. فهذا الكافر أو هذا المجنون إذا أفاق في لحظة واحدة من ضمن من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، أفاق ثم أحرم، يجب عليه أن يعيد أن يفعل إحراما، لأنه لا يوجد إحرام وهو كافر أو إحرام وهو مجنون، عليه أن يعقد إحراما ثم وقف في عرفة، فإننا نصحح له هذه الحجة عن حجة الإسلام. لو قال لك يا شيخ طب هو نزل لمزدلفة الآن الساعة 12 ليلا أو الواحدة ليلا، نقول يعود إلى عرفة يقف، ما في مشكلة، لأن الفجر لم يخرج بعد، لم يخرج الفجر بعد، يستطيع أن يعود إلى عرفة يقف فيها لحظة ثم بعد ذلك يعود إلى مزدلفة. إذن فهمنا هذه المسألة أيها الأحبة، لاحظوا ماذا قال، فإن زال مانع حج بعرفة. الآن هنا بعرفة ينبغي عليك أن تقيدها، ليس يعني يقصد أن يجب أن يزول المانع وهو في عرفة، لا، يجب أن يزول المانع في فترة الوقوف بعرفة، الفترة التي يجزئ فيها الوقوف بعرفة. ما هي هذه الفترة؟ كما قلنا ما لم يطلع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني أيها الأحبة انتهى وقت الوقوف بعرفة. فإن أسلم يوم النحر الساعة 7 صباحا، يقول لك يا شيخ عاد ألحق أرجع على عرفة، نقول لا، لأنه هنا انتهى وقت الوقوف بعرفة، فمعك أن تقف إلى نهاية وقت الوقوف. طبعا من باب أولى إذا أسلم قبل يوم عرفة، من باب أولى أن حجه مقبول، صح ولا لا؟ يعني إذا كنا نقول إذا في يوم عرفة أسلم وعقد الإحرام ووقف بعرفة فحجه مجزئ، من باب أولى من المعلوم لديكم، إذن إذا أسلم يوم التروية، إذا أسلم اليوم السابع من ذي الحجة، عليه أن يعقد الإحرام ويذهب ويقوف، هذا من باب أولى حجه مجزئ عنه. إذن فهمنا أيها الأحبة هذه الصورة، صورة الكافر وصورة من؟ وصورة المجنون متى يصح عنه الحج ويجزي في حجة الإسلام في قضية وجوده في المناسك في ذلك الوقت. طيب الآن أيها الأحبة ننتقل إلى الثالث والرابع، من هما؟ الصبي ومن؟ والعبد. الصبي والعبد لو أحرم ابتداء وهو في حال صبا وفي حال عبودية هل يصح إحرامه؟ يصح. إذن فرق بينهما وبين المجنون والكافر. الكافر والمجنون حتى لو أحرم من الميقات لم ينعقد إحرامه ولا عبرة بإحرامهما. الصبي والعبد لا يختلفان، الصبي والعبد يمكن أن يحرم من الميقات ويقع الإحرام صحيح، ويقع الإحرام صحيح. فالصبي أيها الأحبة أحرم من الميقات وهو يؤدي المناسك ابتداء هو صبي، إذن الحج ليس واجبا عليه، يصح عنه لكن لا يجزيه ابتداء عن حجة الإسلام. كذلك العبد أحرم من الميقات في يوم عرفة أو قبل أن يخرج الفجر الثاني، أو عفوا يطلع الفجر الثاني ليوم النحر، قبل أن يطلع الفجر الثاني ليوم النحر بلغ الصبي أو أعتق العبد. عندنا صبي أيها الأحبة ذهب ليحج، أو عندنا عبد ذهب ليحج، هذا صحيح ولكنه غير مجزئ. لكن سبحان الله اعتق هذا العبد وبلغ هذا الصبي قبل أن يخرج الفجر، أو يخرج يدخل قبل أن يدخل الفجر الثاني لماذا؟ ليوم النحر أصلا قبله، يعني في أثناء فترة عرفة، سواء كان على عرفة أو نزل إلى مزدلفة وعاد إلى عرفة فإن حجه كذلك هذا يجزيه عن حجة الإسلام، فإن حجه هذا يجزيه عن حجة الإسلام بشرط كما قلنا أن يبلغ أو يعتق العبد قبل أن يخرج وقت عرفة. قبل أن يخرج وقت عرفة، متى يخرج وقت الوقوف بعرفة؟ إذا طلع الفجر ليوم النحر. طيب إذا كان في مزدلفة عليه أن يعود إلى عرفة، مش نقول يعني والله ما خرج الوقت، نقول عليك أن تعود إلى عرفة والوقت معك ما زال قائما. إذن هذه أيها الأحبة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالحج، هذا التفصيل فيما يتعلق بالحج بالنسبة للكافر وبالنسبة للمجنون وبالنسبة للصبي وبالنسبة لمن؟ للعبد. ولاحظنا الفرق بين الكافر والمجنون وبين الصبي والعبد. الكافر والمجنون بعد أن يسلم الكافر ويفيق المجنون عليه أن يفعل ماذا؟ عليه شيئان، الإحرام أولا ثم ماذا؟ ثم إذا كان في عرفة أنعم به وأكرم، إذا كان نزل من عرفة يعود إلى جبل عرفة. أما بالنسبة للصبي والعبد فإذا بلغ الصبي أو اعتق العبد الآن لا يلزمه أن يعيد إحراما، إحرامه صحيح، الذي يلزمه شيء واحد فقط أن يقف على عرفة، أما أن يعيد الإحرام لا يلزمه لأن إحرامه ابتداء وقع صحيحا. هذا فيما يتعلق إذا توفى المحرم للمرأة قبل الوقوف بعرفة هل تأثم؟ لا، هذا يكلف الله سبحانه وسعه. قالوا حتى لو ما مش بعرفة، إذا مات في الطريق تكمل، إذا مات معه في الطريق نعم تكمل، عرفت أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في هذه المسائل. طيب أيها الأحبة هذا فيما يتعلق بالحج. فيما يتعلق بالعمرة، العمرة كذلك واجبة. الحج فهمنا، العمرة ماذا قال؟ قال وعمرة قبل طوافها. فالعمرة ضابطها أن يسلم الكافر أو يستيقظ المجنون قبل الشروع في الطواف. طبعا يسلم الكافر ويحرم ويستيقظ المجنون ويحرم ثم بعد ذلك يطوف. إن شرع في الطواف بدأ يطوف وهو كافر أو بدأ يطوف وهو مجنون لا انتهى الأمر. لو أسلم أثناء الطواف أو استيقظ المجنون أو أفاق المجنون وأثناء الطواف لا يعيد، لا يعني عليه أن يأتي بعمرة أخرى لا تجزيه عن عمرة الإسلام. وكذلك نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالكافر وفيما يتعلق بالمجنون. وفيما يتعلق بالصبي كذلك والعبد، إذا بلغ الصبي قبل أن يطوف يبدأ في الطواف أو اعتق العبد قبل أن يبدأ في الطواف وكان محرما يصح إحرامه، لا نلزمه بالإحرام كما في فسخ الحج، ولكن نلزمه بماذا؟ أن تكون بلغت قبل أن تبدأ في الطواف، أو أنت كعبد اعتقت قبل أن تبدأ في الطواف. إذا الصبي شرع في الطواف، إذا شرع الصبي في الطواف فبلغ، هذه لا تجزئك أبدا عن عمرة الإسلام، وهذه يكملها، هذه يكملها عمرة لأنها ابتداء صحيحة لكنها نفل، هي ابتداء صحيحة لكنها نفل. كذلك العبد، العبد إذا أعتق في أثناء الطواف أثناء وهو يطوف، الآن لم يوجد الضابط، نحن ضابط حتى يسقط عنه الوجوب أن يعتق قبل أن يشرع في الطواف، هو ماذا قال لك؟ وعمرة قبل طوافها. إذن لابد أن العبد يعتق قبل الشروع في الطواف، لابد أن الصبي يبلغ قبل الشروع في الطواف، فإذا أعتق العبد في أثناء الطواف يكمل العمرة ولكن يكملها سنة ولا تقع عن حج عن عمرة الإسلام. إذا لاحظوا المسائل فيها تفاصيل دقيقة في كتاب الحج. إذن قال فإن زال مانع حج، قلت ما قصده بمانع حج؟ مانع الإجزاء بحد ذاته بهذا الضابط، مانع الإجزاء وليس مانع الصحة، يقصد مانع الإجزاء بهذا الضابط. وهذا مانع الإجزاء في أربعة من الستة، هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. فإن زال هذا مانع الإجزاء، إن زال بحج بعرفة، قيده بعرفة، وبينا المقصود بعرفة ليس أن يكون في نفس عرفة، يقصد بها قبل أن يخرج وقت الوقوف بعرفة. وبالنسبة للعمرة قال وعمرة قبل طوافها، يعني قبل أن يشرع في طوافها، وفعل إذن وقع فرضا، ويعني وأكمل بعد أن فعل ما يجب عليه أن يفعله، إن كان كافر أو مجنون يحرم، وإن كان صبي أو كان عبدا أن يكمل فيما شرع فيه. قال وقع فرضا، يعني وأجزأ عن فرض الحج وعن فرض العمرة. طبعا هناك استثناء فيما يتعلق بالحج، يعني ننظر بعد هذا الكلام وجدنا استثناء فيما يتعلق أيها الأحبة في مسألة الحج. هنا استثناء فيما يتعلق بالحج، إذا كان حج قران أو إفراد. الآن القران والإفراد كما سيأتي معنا أيها الأحبة يلزمه فيه سعي واحد فقط وطواف واحد. إذا سعى هذا السعي الواحد بعد طواف القدوم فإنه لا يحتاج إلى سعي آخر بعد طواف الإفاضة، صحيح؟ في الإفراد والقران يلزمه سعي واحد وطواف واحد، بخلاف التمتع، التمتع يلزمه سعيان وطوافان. فبالنسبة لمن كان مفردا أو قارنا، لمن كان مفردا أو قارنا وهو صبي أو عبد. الآن الكافر والمجنون ما في أصلا مفرد ولا قارن، هو أصلا سيسلم أين؟ سيسلم في عرفة. لكن هذه المسألة تتعلق بمن؟ تتعلق بالصبي والعبد. إذا أحرم الصبي بحج إفراد أو حج قران، أو أحرم العبد ابتداء بحج إفراد أو حج قران، يلزمه سعي واحد، صحيح؟ لو سعى هذا السعي بعد طواف القدوم، ابتداء طاف طواف القدوم سعى هذا السعي وأسقط عنه السعي الركن، ثم ذهب إلى عرفة، وفي عرفة كما قلنا بلغ الصبي أو أعتق العبد، في هذه الحالة أيها الأحبة كذلك لا يستطيع، لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن هناك ركن فعله وهو ماذا؟ وهو غير بالغ، وهو ركن السعي. ركن السعي فعله قبل أن يبلغ، والعبد فعل ركن السعي قبل أن يعتق. فحتى لو في عرفة اعتق العبد أو بلغ الصبي فلا يجزئ عن حجة الإسلام. يأتي شخص يقول لك طب يا شيخ يعيد هذا السعي بعد طواف الإفاضة، لماذا ما تجعله يعيد هذا السعي بعد طواف الإفاضة؟ بالنسبة للصبي أو العبد إذا اعتق يعيد هذا السعي مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، ونصحح نقول له السعي لا يشرع تكراره، السعي بين الصفا والمروة لا يشرع تكراره في الشريعة الإسلامية، ما في عندنا سعي يعاد ويكرر. فإذا وقع ابتداء وقع وانتهى، ولا يحق لك أن تعيده مرة أخرى. فابتداء وقع صحيحا سعي الصبي، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فنقول له عليك أن تكمل هذه الحجة، ولكن لا تجزئك عن حجة الإسلام لأنك كنت قارنا أو مفردا وسعيت بعد طواف القدوم. أما لو كان قارنا أو مفردا وسعى، يعني أخر السعي، قال لك أريد أن أؤخر، ما أريد أن أسعى بعد طواف القدوم، أريد أن أسعى متى؟ بعد طواف الإفاضة، لأنه مخير بينهما كما سيأتي. إن أخر السعي بعد طواف الإفاضة الصبي أو العبد، إن أخر السعي بعد طواف الإفاضة وكان الصبي قد بلغ في عرفة أو كان العبد قد اعتق في عرفة، لا هنا يصح الحج، لأن ركن السعي سيفعله وهو بالغ والعبد سيفعله وهو حر. يعني وهذه بعض التفاصيل التي تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة كما قلنا فيها شروط وضوابط كثيرة، الطالب عليه أن يحكمها وإلا تضيع الأمور، والإفتاء خطير في هذه المسائل. طيب قال رحمه الله بعد ذلك وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذه المسألة تكلمنا عنها الآن وهي إعادة لكن فيها تفاصيل زائدة. يقول إن كان الإنسان أيها الأحبة كما قلنا ليس مستطيعا ببدنه، ليس مستطيعا ببدنه، يفقد الاستطاعة البدنية، وهي النوع الثاني من أنواع الاستطاعة. وسبب فقده للاستطاعة البدنية كما قلنا إما لكبر، إنسان كبير في السن، أو إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه، مرض يمنعه من الذهاب، مقعد ربنا ابتلى ببلاء من هذه البلايا، فماذا عليه أن يفعل أيها الأحبة؟ قال لازمه ماذا؟ أن يقيم، يقرأ ولزمه أن يقيم من يحج عنه أو يعتمر. إذا كان مسألة حج لازمه أن يقيم من يحج عنه، وإن كانت مسألة عمره لازمه أن يقيم من يعتمر عنه، ويأتي بهذا النائب من أي مكان على وجه الأرض ولا من مكان محدد؟ من حيث وجب عليه. ما معنى من حيث وجب عليه؟ يعني بعض الإخوة يظن أنه يأتي بالنائب من أي مكان على وجه هذه البسيطة. لا، النائب أيها الأحبة الذي تنيبه عنك في الحج أو تنيبه عنك في العمرة يجب أن يكون من المكان الذي وجب عليك فيه الحج والعمرة. ما معنى وجب عليك فيه الحج والعمرة؟ يعني اكتملت فيه شروط وجوب الحج عليك فيه. شروط وجوب الحج: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة المالية، والحرية. هذه الشروط اجتمعت فيك وأنت في الأردن، إذن وجب عليك الحج أين؟ من الأردن. طيب أنا عاجز، عاجز أن أذهب بنفسي، عندي عجز بدني، تنيب شخص من الأردن، تنيب شخص من الأردن. طبعا حتى كلمة الأردن واسعة، يقولون ينيب شخص من منزلته أو من منطقة لا تزيد قطرها عن مسافة القصر، يعني حتى كلمة الأردن واسعة مطاطة. الدقيق على المذهب ينيب من أهل قريته أو على قطر دائرة لا تزيد عن مسافة، يعني مسافة قصر فأكثر لا يصلح، لابد تكون هذه الدائرة التي يختار شخص منها دون مسافة القصر. جيد. فإذا الحنابلة في هذه المسألة عندهم شدة، يشددون فيها، يقولون من وجب عليه الحج اجتمعت فيه شروط الوجوب في مكان ولا يستطيع أن يؤدي ببدنه، عليه أن ينيب شخصا من هذا المكان الذي وجب عليه فيه الحج. فتذهب، هذا يفعلونه كثيرا أيها الأحبة في المدينة أو في مكة، أنه يأتي شخص معتمر مثلا أو حاج أو معتمر، أكثر يأتي معتمرين مثلا من المغرب أو من إسبانيا أو من هذه الدول، ويذهب إلى طلاب الجامعة أو طلاب المدينة، يقول له اسمع هذا مال حج عني من المدينة، أسقط عني حجة الإسلام، أو ليس عني، عفوا، يكون مثلا عن والدته المقعدة أو عن أخيه المقعد أو كذا أو أي شخص، المهم يأتي بأموال من دول بعيدة ويعطونها لأناس يقيمون في المدينة ليحج عنهم من المدينة إلى مكة، لأنه هذا تكلفتها قصيرة. نقول ابتداء أيها الأحبة هذا لا يصح ابتداء. طبعا انسوا التفاصيل الدقيقة من كان عارزا بكل المال وقضايا أخرى، لكن على مذهب الحنابلة كتأصيل عام الآن هذا الذي يهمني أن تضبطه، هذا لا يصح. فهذا الرجل العارز ببدنه وهو في المغرب عليه أن ينيب شخصا من المغرب، وكما قلنا حتى المغرب واسعة، ينيب شخص من دويريته أو من قطر دائرة لا تزيد عن مسافة القصر فأكثر في هذا الحدود. أما أن ينيب شخص من بلد قريب من مكة حتى يستسهل المبلغ الذي يدفعه هذا لا يصح، لا يصح، لأنه نقول وجب عليك أن تؤدي الحج من الأردن، إذن تنيب شخص من الأردن. وجب عليك الحج في المغرب، إذن يجب عليك أن تنيب شخص من المغرب. وهذا معنى قول المصنف: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، يعني في المكان الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب في حقك. اجتمعت فيك في الأردن، في المغرب، في إسبانيا، في أمريكا، تقيم الشخص من ذاك المكان وليس من مكان قريب. طيب نعم، لابد أن يكون ممن يعني لا يتلزم حجة الإسلام. ثم قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. الآن أيها الأحبة، يفرضون هذه مسألة تتعلق بهذه القضية. الآن هذا النائب، أنا بتوه من منطقتك، جئت إلى رجل في الحارة قلت له أنسك هذه 5000 إذا بحج بها. ذهب هذا الرجل ليحج والآن هو في الميقات، أبار علي كلمك أي وين يا شيخ؟ قال لك أنا في الميقات. المهم من الميقات أحرم عنك وبدأ في مناسك الحج، من الميقات أحرم، قال لك لبيك اللهم بحج عن فلان ومن فلان وبدأ بها. جيد. الآن هذا الشخص بعد ساعة ساعتين الحمد لله كان فيه مرض لا يرجى برؤه وربنا عافى سبحان الله، أو هذا الكبير وجد نفسه عاد صغير ولا مش ممكن هذه، طيب كان مريض مرض لا يرجى برؤه وعافاه الله سبحانه وتعالى، الآن هل يجزئه حج هذا الشخص عنه؟ يجزئه. إذا هذا الشخص الذي أنابه أحرم قبل أن يعافى المنيب يجزئ هذا الحج عن ذلك الرجل الذي أنابه. أما وهو في أبيار علي تكلم معه قال له أحرمت؟ قال له لا لسه ما أحرمت الآن أحرم. قال له أبشرك ربنا عافاني الحمد لله من المرض. قال لك أبشر، طيب أنا بدي أحرم. فأحرم عنه، هل يجزئ هذا المنيب؟ قالوا لا يجزئ المنيب. فإذا هذا الضابط، انظروا ماذا قال. قال ويجزئانه، يعني يجزئ المنيب الحج والعمرة التي أناب فيها بضابط، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يجزئانه إلا يعني إلا إذا برئ من هذا المرض الذي كان سبحانه ربنا ابتلى بمرض ولكن عافى وربنا قادر على كل شيء أيها الأحبة. فيجزئانه هذا المنيب يجزئانه الحج والعمرة التي أناب فيهما إلا إذا برئ قبل إحرام النائب. إذا برئ أيها الأحبة قبل إحرام النائب لا يجزئه الحج والعمرة، عليه أن يحج ويعتمر بنفسه. إن برئ بعد إحرام النائب وشروع النائب في مناسك الحج والعمرة لا، في هذه الحالة يجزئانه، وهذا تفصيل هذه المسألة. ثم ختم هذه قضية الشروط بقضية الشرط الخامس أو الشرط السادس، وهو شرط المحرمية للمرأة، فقال وشرط لامرأة محرم أيضا، يعني هذا شرط زائد لكنه فصله لم يذكره ابتداء مع الشروط. وشرط لامرأة محرم أيضا، وفصلنا أيها الأحبة من هو المحرم بالتفصيل، فإن أيست منه استنابت. هنا أيها الأحبة كثير من الإخوة يخطئون في فهم هذه العبارة، قال فإن أيست منه استنابت، ما ظاهر هذه العبارة؟ أنا امرأة بحثت عن محرم لم تجد محرما تنيب، لا هذه العبارة ليست هكذا تفهم. يقولون فإن أيست منه استنابت، هناك تقدير إن أيست منه معناها أيها الأحبة أنها وجدت المحرم ابتداء ثم فرطت وتركت ثم فقدت هذا المحرم فبحثت من جديد لم تجد فأيست فاستنابت، نعم هنا تلزمها الاستنابة. أما ابتداء معها مال بحثت لم تجد أبدا محرم في لحظة من اللحظات، هذه لا يلزمها أن تنيب. فينبغي عليك أن تفهم هذه العبارة فهما صحيحا. قوله فإن أيست منه استنابت، يقصدون امرأة ابتداء وجدت المحرم فرطت ولم تذهب معه، أخرت الأمر ثم فقدت هذا المحرم. العام هذا كان فارغ الوالد أو الأب متفرغ، العام البعدي قال أنا ما أنا متفرغ في العام البعدي، ثم بحثت فلم تجد من يحج عنها، عفوا من يذهب معها محرما. في هذه الحالة يلزمها أن تدفع مالا لشخص تنيبه عنها في الحج أو العمرة. أما ابتداء لم تجد محرما، لم تجد في لحظة من اللحظات محرم يذهب معها، فهذا لا يلزمه أو لا يلزمها الاستنابة. فإذا هذه العبارة ظاهرها مهم، عليك أن تفهمها فهما صحيحا. واضح أيها الأحبة ولا في إشكال في قضية التفصيل في هذه المسألة؟ عليك أن تفرق بين امرأة لم تجد ابتداء المحرم وبين امرأة وجدت وفرطت ثم بعد ذلك فقدت، فالاستنابة في الحالة الثانية وليست في الحالة الأولى. طب ماذا سينبني على ذلك؟ انظر، قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته. زيدوا أيها الأحبة، فرط أو لم يفرط؟ نعيد، إيش قال؟ قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني شخص لزمه ابتداء الحج والعمرة. ما معنى لزمه الحج والعمرة؟ وجدت فيه شروط الوجوب. ما هي شروط الوجوب؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا ماليا ومستطيعا بدنيا ووجد النائب، لأنه إذا كان مستطيع بدني وفتش عن النائب قلنا ولم يجد النائب، إذا كان عارز عفوا بدني وفتش عن النائب ولم يجد النائب سقط عنه، فهذا يشبه مسألة المرأة. جيد، فإذا كان مستطيعا بدنيا وكان مستطيعا ماليا وكانت المرأة مثلا عندها المحرم وهي فرطت ولم تذهب معه، المهم إذا لزمه وجدت فيه شروط الوجوب، مات هذا الشخص قبل أن يؤدي. فالآن جئنا إلى تركته، نأخذ من تركته قبل تقسيم الميراث، نأخذ من تركته مال نعطيه لمن يحج عنه ويعتمر وجوبا، نعطيه لمن يحج عنه ويعتمر وجوبا، لأن هذا الشخص مات وفي ذمته حجة الإسلام وعمرة الإسلام وقد لزمته ومات قبل أن يؤديها، فنخرج كما قلنا من تركته مالا نعطيه لمن يحج ويعتمر عنه، بعد ذلك نفرق الوصايا ونفرق كذلك الميراث. وهذا معنى قوله وإن مات من لزمه، أي من لزمه الحج والعمرة أخرج من تركته قبل الوصية وقبل توزيع الميراث، فهو من أصل المال. وقلنا فرط أو لم يفرط، ما مع فرط واضحة، يعني هو لزمته وفرط وأخر حتى مات. طب لم يفرط صورتها، قالوا إنسان اعتقل حبس، هذا يحدث كثيرا، إنسان اعتقل ومات في محبسه، مثلا كان مسلما بالغا عاقلا ومستطيعا أيها الأحبة، ولكن كما قلنا فجأة اعتقل ويستطيع أن ينيب، اعتقل وأخفي خبره ثم عرفنا بعد فترة أنه مات في سجنه ومعتقله، إذن هو في الحقيقة كان عازما ومجدا ويهيئ الأمور ليذهب يحج، ولكن قدر الله هذا الأمر، فهو غير مفرط، وهو غير آثم، لأنه أول ما وجدت فيه الشروط هيأ نفسه وأعد العدة وقدر الله تقديرا أن يعتقل فيمنع ويموت في معتقله، فهذا لزمه الحج والعمرة، وجدت فيه الشروط. ولكن أيها الأحبة، قدر الله عز وجل ولم يفرط، لكنه مات قبل أن يؤديها. كذلك يجب وجوبا إذا وجدنا في تركته مالا أن نأخذ هذا المال ونعطيه لمن يحج عنه ويعتمر. لذلك قيدت فقلت: وإن مات من لزمه أخرج من تركته فرط أو لم يفرط. وقصرنا صورة عدم التفريط بمن اعتقل أو حبس أو حبسه مانع من الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن انتهينا من قضية الشروط وتأصيل مسائل الحج والعمرة، سيدخل سريعا في الأنساك، وهذه المسائل أسهل مما سبق. قال رحمه الله: وسنة لمريد إحرام. سيتكلم الآن عن سنن الإحرام، سيتكلم الآن عن سنن الإحرام. أنت أيها الحبيب في الميقات، هو طبعا لن يتكلم عن مسائل الحج والعمرة بترتيب كبير، يتكلم عنها في كثير من الأحيان ستكون متناثرة، ونحن نقف عندما في المكان الذي يقف فيه هو. قال: وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن. ما هي سنن الإحرام ابتداء؟ طيب، ما هو الإحرام ابتداء؟ قال: وسنة لمريد إحرام. كلمة إحرام ما مدلولها الشرعي؟ الآن كلمة إحرام أيها الأحبة ستجدها عند الفقهاء مستخدمة باستخدامين. الاستخدام الأول المراد بالإحرام الدخول في النسك، وتستخدم بمعنى آخر بمعنى نية الدخول في النسك، لها معنى يعني. المعنى الأول الدخول في ماذا؟ في النسك، وهذا الذي استخدمه هنا، استخدمها ابن بلبان بمعنى الدخول في النسك. المعنى الثاني أيها الأحبة للإحرام نية الدخول في النسك. إذا قلنا أيها الأحبة الإحرام الدخول هو عملية الدخول في النسك، فيشترط إذن أن تسبقها النية. إذا قلنا مفهوم الإحرام الدخول في النسك، إذن يجب أن يسبق بماذا؟ بالنية. فالنية حينئذ تكون شرط للإحرام، إذا فصلنا الإحرام بمعنى ماذا؟ الدخول في النسك. إذا قلنا الإحرام مفهومه نية الدخول في النسك، لا، هنا أصبحت النية أصلا جزء من مفهوم الإحرام. ولماذا أركز؟ لأن هنا ابن بلبان يعني استخدم كلمة الإحرام بهذه الطريقة، أراد بالإحرام الدخول في النسك، وبعد أربعة أسطر سيقول: ونيته شرط، ونية الإحرام شرط. فيقول الطالب: طب إيش الفرق بين الإحرام ونية الإحرام؟ أنا هنا بينت لك هذا المصطلح، أن الإحرام ستجده في بعض مواضع كلام الفقهاء يقصدون به نفس نية الدخول في النسك تسمى إحراما. فإذا نويت الدخول في الحج أو نويت في قلبك الدخول في العمرة هذا إحرام، فحينئذ لا داعي أن نقول والنية شرط له، لأن النية حينئذ هي أصلا الإحرام. هناك من يستخدم الإحرام بمعنى آخر، يقول الإحرام هو الدخول في النسك وتشترط النية له. فإذا هذان مصطلحان، فرق بينهما حتى إذا قرأت كلام أهل العلم تفهم ما المراد. فقال: وسنة لمريد إحرام. نعم، هنا الإحرام بمعنى الدخول في النسك وليس النية، النية شرط له كما سيأتي وينص. طيب، ما هي سنن الإحرام؟ من أراد أن يحرم بحج أو عمرة ماذا يسن له؟ قال: أولا الغسل، وهذا نفعله كثيرا، أكيد يعني أكثر الأخوة من رزقهم الله الحج والعمرة، تنزيلوا مثلا أنتم في مسجد آبار علي ومسجد الحليفة في المدينة، أو ذهبتم إلى الجحفة، المهم تذهبون إلى الميقات، وكذلك لو كان في بيتك، يعني هو ليس شرط الميقات، لكن يعني فيما يفعله الناس في المشتهر، تذهب تغتسل. طب لما أجد ماء اللي أغتسل به، قال تتيمم لعذر. كذلك من سنن الإحرام إذن أولا الغسل أو التيمم في حالة فقدان الماء، ثانيا التنظف، التنظف يقصد به أخذ شعر الإبط، شعر العانة، الشعور التي لا يمكن أن تأخذها وأنت محرم، وهي كل الشعور أصلا لا تستطيع أن تأخذها وأنت محرم، ولكن المواضع المسنون أن يؤخذ منها الشعر كما قلنا من حيث الإبط والعانة. كذلك تقليم الأظفار، هذا من التنظف، ويزيل أي أذى وأي قذر عنه بشكل عام، فهذا مفهوم التنظف، إزالة الشعر من الإبط والعانة والمواطن التي يزال منها الشعر في العادة. كذلك كما قلنا تقليم الأظفار. بعد ذلك من السنن قال: وتطيب في بدن وكره في ثوب. من مسنونات الإحرام أيها الأحبة أن يطيب الإنسان بدنه، أن تضع الطيب على بدنك. طيب، هل يجوز أن أضع الطيب على الثوب، يعني على ملابس الإحرام؟ لا تخلع ما رأيكم؟ هل يجوز أن يضع الإنسان ابتداء، يعني هو لم لا هو لم يدخل بعد في المناسك، لم يدخل، هو ابتداء يهيئ نفسه حتى يحرم، لم يحرم بعد، وهو يهيئ نفسه كما قلنا في مسجد ذو الحليفة وضع طيبا على ثوبه، هل نقول عليك الآن أن تزيله؟ يقولون لا، يقولون وضع الطيب على البدن عند الاستعداد للإحرام، وضع الطيب على البدن سنة، وضع الطيب على الثوب مكروه. وضع الطيب على الثوب، ما مقصود بالثوب هنا؟ ما يقصد ملابس الإحرام، لأنه الآن سيخلع الملابس التي يلبسها وسيبدأ في شروع في لبس ملابس الإحرام. فإذا وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل أن يحرم نقول هذا فعل مكروه، ليس محرما، مكروه. طب أنت تقول يا شيخ، طب هو الآن سيحرم، سيذهب إلى الحافلة أو من المسجد سيبدأ يحرم، هل يجوز له أن يستديم وجود هذا الطيب على ثيابه؟ نقول نعم، هذا الطيب إذا وجد على ملابس الإحرام قبل أن يحرم يجوز له أن يستديمه، لكن بمجرد أن ينزع ملابس الإحرام الإزار أو الرداء في أي لحظة من اللحظات عن بدنه لا يجوز له أن يعيدها إلى بدنه حتى يغسل الطيب عنها. فهمنا؟ إذن شخص وضع الطيب على ثوبه قبل أن يحرم ما الحكم؟ مكروه. أحرم، هل يجوز أن يبقي هذا الثياب عليه؟ يجوز، عليها طيب يجوز، ولكن بمجرد لأي لحظة داخل مثلا دورة مياه في استراحة من الاستراحات نزع الثوب مثلا الرداء عن ظهره يريد مثلا من أجل الحرارة، لا يجوز له أن يعيد الرداء عليه مرة أخرى أو الإزار عليه مرة أخرى حتى يغسل هذا الطيب من الإزار أو الرداء. فهذا تفصيل هذه المسألة، انتبه عليه. إذن متطيب في بدن وكره في ثوب، وبينا أنه بعد الإحرام في أي عملية نزع لا يجوز لك أن تعيد الثوب حتى تغسله. الآن ذكرنا المسنون الأول الغسل أو تيمم العذر، المسنون الثاني التنظف، المسنون الثالث تطيب في بدن وكره في ثوب، المسنون الرابع قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين. الإزار معروف أيها الأحبة الذي يلبس أسفل البدن، والرداء الذي يلبس في أعلى البدن، فيسنوها، يسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، يسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. طب لو واحد ما جاب إزار ورداء جاب إحرام ولفه على عاده إحرام من البيت يصح؟ يصح، ما في مشكلة، لكن المسنون أن يكون عندك قطعتان إزار ورداء، والمسنون أن يكون أبيضين لو كان أخضرين ما في مشكلة، ولكن المسنون والكامل أن يكون بالبيض. المسنون الأخير الذي ذكره قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. يسن كذلك أن يكون الإحرام أيها الأحبة بعد أن يصلي الإنسان فريضة، إذا وافق مثلا في ذو الحليفة وقت صلاة الظهر فصلى الظهر في مسجد ذو الحليفة وبعدها أحرم، جيد، أدى المسنون. أو مثلا ما كان جاء مثلا الساعة الثانية ما كان هناك وقت فريضة، فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين وبعدها ينشئ الإحرام. طب لو كان وقت نهي مثلا بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الفجر الثاني، هذا وقت النهي لا يجوز له أن يصلي فيه ركعات تطوع لله سبحانه وتعالى. فإذا وافق ذو الحليفة في أوقات النهي فإنه لا يحرم مباشرة من دون أن يصلي ركعتين، من دون أن يصلي ركعتين. طب ركعة واحدة تجزي أيها الأحبة مثلا الوتر، ما رأيكم الوتر هل يجزيه؟ وقال يصلي ركعتين، ما نصلي ركعة واحدة. نعم الوتر يجزي، صحيح أن الوتر على المذهب يجزئ. فحتى لو مثلا كانت الساعة الثانية عشر ليلا قال أوتر بركعة وبعدها أحرم، نقول فعل المسنون. فإذا إما عقب فريضة أو ركعتين أو حتى ركعة واحدة لو كانت وتراء فإنه يصح له ذلك، لكن كما قلنا في غير وقت نهي، إذا لا تصح المسنونة في إذا يعني أن يؤدي ركعتين في وقت النهي، لأن هذه أصلا باطلة، يعني هي ليست فقط أنه يجوز أو لا يجوز أو كراهة، هي باطلة، لا تصح صلاة أي نفل في وقت النهي. ونختم بها قوله ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. قال ونيته شرط، هذا الذي قلته لكم أن هنا الآن إيش يقول ونيته، يعني نية الإحرام شرط. إذن هو الإحرام يريد بابتداء الدخول في النسك، قال إذا أردت الدخول في النسك عليك أن تفعل هذه المسنونات، بعد أن تفعل كل هذه المسنونات يشترط أن تنوي، لأن هذه المسنونات تفعلها ابتداء قبل أن تنوي وقبل أن تدخل في النسك، أنت تغتسل وتتنظف وتطيب البدن وتصلي الفريضة أو ركعتين، بعد ذلك تريد الدخول في الإحرام. الإحرام هو الدخول في النسك ونيته الشرط، فيشترط أن تنوي إذا أردت الإحرام، يعني يشترط النية إذا أردت الدخول في النسك، لأنه إنسان يعني كيف تدخل في النسك من دون نية؟ إنسان يريد خلاص يريد أن يدخل في نسك الحج أو العمرة وهو لم ينوي الحج أو العمرة، هذا ما هو حج وعمرة، لم يفعل شيئا، فلا بد إذن من النية. قال ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، نيته شرط. طب ما معنى والاشتراط فيه سنة؟ هذا الشيخ عبد الرحمن عشان يصحصح أحسن ما قال، الله أعلم فقد أفتى. والاشتراط فيه سنة، الاشتراط يقصدون أيها الأحبة عند الحنابلة يسن لكل من يريد الحج أو العمرة أن يقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ابتداء يستحب عندنا التلفظ بالنية، تقول لبيك بعمرة أو لبيك بحج أو لبيك بعمرة وحج، بعد أن تنوي ويستحب كما قلنا التلفظ بها، يستحب كذلك أن تشترط، فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة حتى إذا مثلا منعك مانع، لا سمح الله صار معك حادث في الطريق، ذهبت للمستشفى لم تستطع أن تكمل مناسك الحج أو تكمل العمرة، أحصرت عن الوصول إلى مكة أو ما شابه ذلك، فحينئذ يسقط عنك هذا الحج والعمرة وتتحلل من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى دم. أما من لم يقل ولم يشترط ابتداء، فإنه إذا أحصر صار ما حادث في الطريق، منع إكمال الوصول إلى مكة، أو صور الإحصار التي ستأتي معنا حدث معه إحصار، فإنه نعم عليه أن يأتي بالدم، حتى ولو كان مثلا فوق طاقة الأمر حادث سير، نعم حتى لو كان حادث سير ومنعه أن يكمل واضطر أن يعود إلى وطنه، إذا لم يكن اشترط عليه أن يذبح دما على التفاصيل التي ستأتي معنا. ففائدة الاشتراط عن المذهب إيش يقول لك؟ احتياطا خذ بالأحوط وأحمي نفسك حتى لا يجب عليك الدم، فقل بعد نية الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث إذا حبست بأي حابس منعك من إكمال المناسك فإنك تستطيع أن تتحلل من دون حاجة إلى دم تذبحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.